وخاتمك فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها Thank you. ولو بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك ونزل أنت من ذكرها أيوة الله أكبر. أنت كريم ولا تريد أن تشق عليك. الحسين أنت كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. بسم الله أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ Whoa! رسول الله بعقد الصفحة حتى محمود.